الرجل، الرجل هو الذي له الشأن في هذا، لكن هي لها حق، هي لها حق أيضا. نعم. تعاقب الملائكة بصلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. تعاقب مع الجماعة ولا كل شخص في المسجد؟ ظاهر الحديث العموم إنه ينزلون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. الله أعلم، الله أعلم. أما ظاهر الحديث العموم. لا، الملائكة تلعنها، تلعنها، تلعنها. هذا بأمر الله عز وجل. أي نعم. لا لا، مخالفة أمر الزوج. نعم. هل تعلم جبريل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة بشر فيقول له القرآن؟ إيه، أحيانا يفعل هذا. طيب قوله تعالى لقد نعلم إنما يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لأن في مكة رجلا حدادا أصله رومي أو فارسي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده، فقالوا إن هذا الرجل يعلم محمدا، يعلم محمدا. فقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أما كون جبريل يأتي بصورة البشر فهو يبقى ملكا ولا أتى بصورة البشر. شيخ عبد الله، عنك إذا اشترطت المرأة إذا أبت، ولكن اشترطت شرطا يعني ميسورا ومصحف، كانت تقول احضر لي هذا الشيء، فليتور امتناع هذا؟ ما بالشك، بقيت كل ما أراده قالت عطن كذا. لكن ميسور الشيخ يعني غير، ولو كان ميسور، لو أنه تقول هذا المزج قدامك صب لما عطن بالكاس، تقول لا. سبحان الله، الله لا يبلاك يا محمد. نعم. في الحديث السابق إذا أراد أن يأتي أهله ليس دليل واضح على أنه كشف العورة. نعم، لكن إحنا الإرادة نقول إن الإرادة ما تكون إلا عند الفعل الجاهز، ثم إنها يعني إحنا ما ذكرنا أنه قطعا يكون، في احتمال أنه ما يكون، لكن هناك أحاديث صريحة بأن الرجل مع أهله